أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات الطيبة المباركة لننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم من أيام شهر رجب. ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم من هذه الرحاب الطيبة المباركة من مسجد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة المؤمنون، ومعجزة الإسراء والمعراج هي هدية السماء لخاتم الأنبياء في هذا الشهر المبارك شهر رجب، وفي 27 منه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وكان صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي أسري به وعرج به إلى السماوات العلى في حاجة إلى تسرية من السماء، أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما بالأنبياء وصلى بهم إماما، فهو الرسول الخاتم، وهو أول الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، لكنه لقي عنادا وشكا من قومه في هذه الرحلة المباركة، وما كان الله عز وجل ليتخلى عن حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عندما عرج به إلى السماوات العلى أراه الله عز وجل آيات كبرى اختص بها حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام. في هذه الليلة لقي أنبياء الله جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في هذه الرحلة المباركة، وصلى الله عليك في كل وقت وحين، صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. أيها السادة، معا نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، آيات مباركات لما يتيسر من سورة التوبة، بدءا من الآية 75 وحتى 92. يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلن فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا God. قلناه جهنم أشد

ذلك الفوز العظيم. وجاء سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء صدق الله.